بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوة الإيمان والإسلام مع مسك الختام وفضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله له بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. مثل الجنة التي وعد المتقون فذكر النفعات بذكرى سيذكر من يخشى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله Oh,